لما على ملكه، لما على ملكه. وحينئذ نقول، نقول الشات قبل النماء ب500 وبعد النماء ب600، فأرد الشات وآخذ كم؟ 100 ريال يسير. وهذا قول مضطرب. يقول: وأما النماء المتصل فإنه كالسمن، فإنه يتبع العين، يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. لكن نقول نعم صحيح أنه يتعذر انفصاله، يتعذر انفصاله، لكن يمكن تقويمه، يمكن تقويمه. كيف عكس النقص؟ أي النقص ما فيش كيف. كيف؟ لا لا لا، النماء عموما ما يأخذ شات ولا شيء، يأخذ مئة ولا غيره. الآن نحن قلنا النماء المتصل والمنفصل لمن؟ للمشتري. طيب لو كان العكس، قدر أن هذه الشات حصل فيها نقص، هل يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. ولا إذا كان مفرطا، فمن الصورة الآن اشتريت منك شاتا مدة، اشتريت منك شاتا ب500 ريال مدة شهر، اشتريت منك شاتا ب500 ريال على أن لي خيار مدة 10 أيام، الشات حينما اشتريتها ب500 بعد مضي أيام هزلت، هزلت صارت ب400، ماذا نصنع؟ تقوم النقص ويضمن، ويضمن المئة، ويضمن المئة. إذا كان غير تفريط، لا، إذا كان الرجل يعرف الدابة يعرفها، نقول لا يضمن، لأن الشاة الآن تحت يده أمانة، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. إذن هذه الشاة التي حصل فيها هزال، ننظر إن كان هزال سببه تفريط من المشتري، سببه تفريط من المشتري بأن ترك إعلافها أو سقيها أو وضعها في أماكن مثلا سببت لها الهزال، فعليه الضمان لأنه متعدد. وأما إذا لم يكن كذلك، كما لو نزل وباء من السماء أو آفة، فلا ضمان عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.